بالنسبة لصلاة المرأة شيخ في المدينة النبوية إذا ذهبت، يعني بالنسبة لصلاتها في بيتها أفضل لها من صلاتي في مسجدي هذا، أو كذلك هل لها 1000 صلاة كما في المسجد النبوي وزيادة أجر وثواب؟ أو كذلك أو كذلك شيخنا تابع السؤال من الكحول. تفضل.